حتى العيش هذول عيش رديم وعيش لبناني وعيش تركي وعيش إيطالي وهذول الشراقي. يقول لك أيام الدنيا بخيرة. في ناس يقول لك أيام الدنيا بخيرة قابض البهارات وخير. يقول لك أيام الدنيا بخيرة قابض البهارات المفتحة. دي الدنيا بخيرة؟ خيرة وين؟ وهكذا البنزين بالصف أي حاجة بالصف. لكن عكس أي حاجة متوفرة لكن ضمير ماشي. وأنا عارف هم قابضين شنو. يقول لك أيام الدنيا بخيرة لما كان البن آدم بن آدم عنده قيمة. لما كان في نزاهة فعلا. أنا أعترف دي أيام الدنيا بخيرة. ليس في الخيرات المادية ولكن في قيم ومعاني. الدعارة عند محلات تحددة. ما في أي محل مشاعة. الآن العربات المظللة والشجج المفروضة وكحدت ولا حرج. فعلا زمان أيام الدنيا بخيرة. لما تأخذ لي منطق أيام الدنيا بخير. حتى السودان ما واسع مليون قالوا كده. أنا غيرت ما مترتها لكن مما سمعت قال السودان مليون ميل مربع متر ما مترتها لكن البلد واسعة مليون ميل مربع. البلد دي مش واسعة. ناس في تشاد معارضين وناس في فرنسا معارضين وناس في لندن معارضين وناس برا السودان معارضين وناس في أسمرة معارضين. يا ناس مليون ميل مربع بشيلكم كلكم بالراحة. لكن البلد واسعة والنفوس ضيقة. عشان كده ما تعيلوا مسلمين يا أخي النصارى المعانا في البلد خلون المسلمين متعايشين. حتى المسلمين في السودان متعايشين. أي زول في جهة ناس يحملوا السلاح وناس يقوضوا النظام من الداخل وإشكالات ومشاكل. لعمري كما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. البلد ما ضيقة بشير. والله كان جول حركات المسلح كلهم والحكومة والمعارضة وجابوا لنا ناس ثاني من برا السودان قعدوهم معانا البلد سنة إذا قالوا بسم الله. لكن فعلا البلد ضيقة ضيقة بآيها وضيقة بنفوسهم. فالوالد ينبغي أن يراعي الفوارق الزمنية والعصر الذي هو فيه لما يتعامل مع أبنائه. قديما علمونا يقول لك كان كبر ابنك خاويه تعامل معه ليس من منطلقات أوامر ومنطلقات نواهي. يا يعمل يا ما يا يعني عندي فكره. لا أخيه خاويه خاوي يعني يعتبره زي أخوك. خلاص بقى طولك بقى لابسك يلبس جلابيتك وانطوله قميصك. هذا دار تعمله شو ده لو أردت أي حاجة تفقده. وإياك ما في أب عاجل بيترد ولده برا البيت. شوف أي زول يقول لي أنا غلطت ولدي ده زول ما فاهم. تردوا عشان الجريمة الزاد. الآن أخلاقه هي تردوا معناه مخدرات معناها انحراف كان معناه جريمة معناه ضياع. خليه قدام عينك أخير يكون فاسد قدام عينك مما يكون فاسد بعيد منك. لأنه كان بيجي فاسد بعيد منك ما حيكون في خطوط حمراء. أما معك مهما فسد السيارة بدسة السباك الكل على التنباب بيدسه بيعمل بالدس. لكن لما تغضوا تغضوا كيف كيف تتنصل هذه المسؤولية وهل صرفك له من البيت حل. فبالتالي ينبغي أن تحتويه. أنت كبير هو صغير تجربتك غير تجربته. أنت عمرك 50 سنة هو عمره 17-16 سنة ولا تفولت من ظهرك مجبور عليه. ما عندك طريقة إلا تحتويه. ولذلك كثير من الآباء إذا جاءوا وشكوا إلي عقوق أبنائهم يقول لي ولد قال كذا ودار يمشي عري وغصبا عني. أقول له الجهة الدار يعري فيها عندك على اعتراض. يقول لي عندي على اعتراض. أسرة ما محترمة. أقول لك خلاص اكسبوا وسوقوا أخسب له في أسرة محترمة وعرس له إنسى بلما يمشي عرس براك يعرس براك. وفي النهاية يتحمل تبعات المسؤوليات من إشكالات التربية إهمال الجوانب الروحية والشرعية في التربية منذ البداية. ولذلك الآباء يختزلون التربية في مطعم ومشرب وملبس. دي التربية. تجيب الهدوم هدوم العيد هدوم المدرسة تأكل تشرع عيا تعالج تودي الدكتور تفعل الرسوم بتاع مجلس الآباء. بس واجب نعم. الوالد العاقل لا يضل على أولاده بالمال ينفق عليه بسعة تضريب. ولكن ليس هذا وحده، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. ممكن تعمل له حاجة، وين الأخلاق؟ علموهم الدين واهدوه إلى الكتاب واربطوه بالسنة وكونوا لهم بالخير قدوة، عودوهم على فعل خير للغير، عودوهم على عفة اللسان وسلامة اللفظ بعدا عن البغاءة والسباب والشك، علموهم الشجاعة وعلموهم الكرم وادفعوهم نحو المعالي. هذه هي مسؤولية الآباء. يعجبني أب رأيته في مسجد، قام واحد بعد الصلاة يشهد عادي جدا، أسر السودان تشهد عادي، حتى صرنا لا نميز بين الصادق والكاذب، ما بتعرف الصادق منه والكاذب منه. في زول يتعود الشهدة ده كان دو أفسره، لأنه إذا أجاته حيستمر أن يجد مال سهل بغير تعب، بعد ده حيمشي جامع ثاني، يا يحكي نفس القصة يا يجيب له قصة ثانية ويحوم الجوامع جامع جامع وشايل له فترة ستة. في ناس ما صادقين وفي ناس صادقين. المين كنت في مسجد، واحد جام تحت يعني قدم نفسه بعد الصلاة، دي شيء طبعا صعبة، صوله زول يجيب يقول للناس أنا محتاج، دي يعني مسألة في غاية الصعوبة، ولو جاءت تعريف في غاية الصعوبة خد نفسك محله. تجيب بعد الصلاة في يوم من الأيام تقول للناس أنا عيان وعندي وعندي وعندي وألم لي بتقدر؟ هذه المسألة فعلا فيها صعوبة. الشاهد وين؟ في أبو قاعد في الصفوف الورى ومعه شارع ولده أداه قروش، قال لي أمشي أداك. الولد مشى وأدى السائد، سواء كان صادق أو كاذب في النهاية هو نيته أن يعطي لله وربنا يتقبل منه إن شاء الله. أعجبني هذا السلوك، أدى ولده عشان أمشي أدي. يعلم ولده الإنفاق ويعلم ولده الكرم ويعلم ولده العطف على الآخرين منذ الصغر، إنه سلوك حميد ومسلك طيب في التربية. فبالتالي إهمال الجوانب الروحية والإيمانية في التربية بعدم تنشئتهم منذ البداية على الحلال والحرام وغيره. ثالثا من إشكالات الآباء، معلش أكلمكم بصراحة، من إشكالات الآباء الجمعة قبل تكلمنا عن قبل الفاتحة اللي قلنا هنا، تكلمنا عن المسلم مع والديه، هذه الخطبة عن المسلم مع أولاده. كيف تكون مع أولادك المسلم؟ التدخل في كل صغيرة وكبيرة في شؤون الأبناء. جيرانك دار يجلسوا يتدخل فيه، ما تتدخل، خليه برغبته، أديه رايك، ولا والله لو مشيت أدب أحسن، أنا برى إنك أنت تمشي عندي أحسن، بعد ذلك خلي له الخيار. قال لي دار أدبي، تقول له إلا علمي، تبقى دكتور كثير الرغبة، لا تبقى دكتور لا تبقى حاجة ثانية، شنو؟ ما ينفع كده، ما تدخل في كل صغيرة وكبيرة في شؤونهم. والله الكلام يقولوا ده بقى على شباب في جنح، عارفوا ليه؟ لأنه شكواهم. يقول لك طبعا ما عنده كلام مع أبوه، أبوه يقول لك اسمع أها دار أقدم دار أعمل، يقول له قدم كده، دار عرس، ما تعرس من فلان، عرس فلان ما داير، يقول له بس كده تكسر رغبة، ما بينفع ما ينفع. حتى البنات لا يجوز إجبار البنات على الزواج ممن لا تريد، لكن أنت عندك حد شرعي، الجهة تكون جهة سليمة، يعني البيت ما عند على عيب والجهة ما عند على عيب، بعد ده انت تدوه جهات عامة، قول له يا ولدي عرس ما بنتدخل، لكن تكون من أسرة محترمة، تكون بيت مؤدبة، يكون خلفيتهم كويسة، تدوه عمومات. بعدك لما تمشي يخطب شوف المواصفات اللي انت أديتها له العامة منطبقة ولا منطبقة، إذا منطبقة بارك له وامشي معه، وامشي قدامه باختصار. ما تخلوا أولادكم يكرهوكم، كم شيء مش كده، ما تخلوا أولادكم يكرهوكم، ما تتدخل بكل صغير وكبير في حياتهم، اعطيهم كليات وتابع وأسس على تنفيذ هذه الكليات، ولكن ليس بالضروري إنك تدخل في كل صغيرة وكبيرة. الاستبيان الذي عن الله جيد، أنا أشوف الاستبيان ده نتيجته جيدة جدا. السؤال الأول، الوالد يتمنى أن يكون أبناه أفضل، وهذا يجعله يدخلون في تفاصيل حياته. يعني أبوه لما ندخل ما جاء في ضرك، هو شايف كده أحسن ليك. هذا التدخل قد يتحول إلى تسلط، مما يدعو الأبناء للمطالبة بالحرية في الاختيار. فهل يجوز الوالدين هذا التدخل وبشكل قرارات؟ طيب اللي بيعتقدوا إنه الآباء بيتدخلوا في شؤون، 97% من النخل عملنا لهم الاستبيان، نسبة كبيرة جدا. 97% من الشباب، مش الشباب، الكبار، انت كنت أبوك كبير جناح أبوك أي، بيشعروا 97% منهم إنه آباء بيتدخلوا بصورة مباشرة. لكن العجبني في الاستبيان شنو؟ العجبني الذين يعتقدون أن آباءهم ما يساعدونهم على برهم. يعني أبوك بساعدك كبير ولا بساعدك؟ 11% قالوا أبانا ما ساعدونا إنهم برهم. طيب السؤال المهم، هل بتشعر بكراهية تجاه واحد من والديك؟ الحمد لله 3% بس قالوا بيشعروا بكراهية تجاه واحد من والدينه، أبقى كلهم قالوا بعد التدخل ده نحن برضو ما قاعد نكرههم. وده جيدة، لكن كونه 3% معناه 10 نفر، 3% الاستجابة عمل على 300 نفر، 3% من المصلين بيروا إنه في كثرة تدخل آبائهم في الأمر كرهم. وأنا أود أقول لهم ينبغي أن تعلم أن تدخلهم مهما كان خاطئا هو في أدق التفاصيل، إنما لأن هذا في ظنهم هو مصلحتك، ولذلك فعلوا هذا. إذن الإشكال الأول من إشكالات التربية التي ذكرناها أن عدم إعانة الوالدين الأبناء على برهما. اثنين، من الإشكالات إهمال الجوانب الروحية في التربية وإيقاف التربية واختزالها في المعاني المادية فقط. ثلاثة، التدخل السادس في جميع الشؤون. أربعة، ودي خطيرة جدا، من إشكالات ظلم الآباء للأبناء التفريق بين الأبناء. ولست ما منطقية، أنت ولست كلهم قدامك تمجز ناس على ناس، بش ماذا؟ ألا تعي يا أب؟ ألا تعي؟ التفريق على نوعين، تفريق بين الأبناء عموما يكون عنده في الأولاد محددين، الأولاد نقصد بهم البنات والأولاد، الذكور والإناث، يكون عنده جزء دين مصطفيين، دين كان عملوا أي حاجة، فشوفوا ما عملوا حاجة. حتى واحد قال لي جلس ثاني، قال لي والله شيخنا أنا أبوي ده بحب أخونا الصغير أو أخونا الكبير ما مذكر كويس، قال لي إنه أنا وأخواني مستغل ويجيب له وداك ما بيعمل أي حاجة ولا بجيب له الحبة دي، قال لي إحنا نجيب ويسكر ذاك ويدعو له ذاك يوقف. قلت له انت عملت لي وعشان هو ولا لي الله ده الشكر يعني؟ قال لي والله شكر بريحني فكينا شابون. قلت له الله اديه وخليه شك ذاك في قيامه وفي رب عالمين بخير، يعني تاني يبره سوا، يذكر واحد وتاني ما يذكره، ده له مردود سلبي جدا على نفسه يا اخي، لانه في النهايه هو حجر، حجر يعني يخمى بشر دحم ودم وعصب واحاسيس ومشاعر سيتعلم. شوف التفريق ده، وأسوأ التفريق الذين يميزون الذكور على الإناث، وده كمان أسوأ. واحد تلقى بعامل الأولاد الذكور معاملة راقية، والبنات يسميه حضاني يقول أصل بي ارتفيد بيجي سوقه وتمشي حد ناس التهمين بلده، فهم ده دي جاهلية دي. إذا أشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو صغير يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ساما يحكمون. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت تفرق بين البنات والبنين هذا حرام لا يجوز. بل تربية البنات والاعتناء بهن ثلاثة أو ثنتان ضمن له نبينا صلى الله عليه وسلم الجنة. بالمناسبة أدي قاعدة عجيبة في الإسلام تجاه الأبناء ري عاطفي لا حدود له وتدفق قيم أخلاقي رفيع. الغرب الولد في كنف أبيه 18 سنة سواء كان بنت ولا ولد 18 سنة ثاني بعد إيش شنو إيش قلته لكن تعشوا فينا البيت قدر ما تجنب وقدر ما نجي عريس أبوه ما بضيق بدرعا ما بقول لي يا أخي اتمالك عريس ولا شنو ما بقول كده ما بقول لا انت عمس ما بقول لا كده معه ما عنده مشكلة. إذا تزوجت وزوجها مات ترجع لأبوها ده في بلاد الدنيا ما في إلا في المسلمين ترجع لأبوها وبكل مسؤولية وبكل جدارة يتحمل التبعات كاملة حتى لو جاد بصغر ما رجعت بدون صغر ورجع بصغر يغبيون إذا صلت. ذلك قال صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري عند البخاري في الأدب المفرد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسراقة ابن عشم قال له ألا أدلك على أعظم الصرخة قال بلى يا رسول الله. وفي رواية من أعظم الصرخة قال بلى يا رسول الله قال ابنتك بردودة إليك ليس لها كاسب غيرك. أجر عظيم يعني بيتك رجع عليك أه. تقول لا سمعي أنا معي طريقة أي وهي وأنت كاسبة في الغرب يقولون تستغلي ما عندنا طريقة أهم تستغلي تستغل براءة وشيشلتها. لكن في الإسلام هذا من أعظم صدقة ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك كما قال صلى الله عليه وسلم. فالتفريق بين الأبناء من أعظم إشكالات الآباء على غير المعتاد. جميع الناس بيتكلم عن عقوق الأبناء القليل هو الذي يتكلم عن ظلم الآباء حقيقة. والظلم أسوأ أن لا تعلمه الدين فيضيع ويصبح أمانة في عنقك. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو عقوق ابنه قال إن ابني ضربني. أعوذ بالله هذا لا يحصل. ما يصير بيضرب أبوه مهما بقى أبوك دين السوء وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أوعك أبوك مهما يكون دائما بقول للأولاد أنت ما الجهة اللي بتحاسب أبوه. أبوك بحاسب رب العالمين أنت تحمل العيك ما تطاول عليه ما تسيئه ما تخرج عن سلطانه. طيب نقطة حساسة آباء يتدخلوا في شؤون الأبناء بعد الزواج ودكت جدا يقول أنا متزوج ومع مرتي كويس لكن أمي ما راضي منها لأنها ما أدتها أو ما جات أو ما احترمتها. قلت لي كما طلقتها أنا ما عافية منها. الله يبقى الولد بين نارين مرته وبيته أولاده اللي من صلبه وظهره وما عندهم أي ذنب وما رأى فيهم إلا خيرا وبين أمه صاحبة الفضل الأعظم بعد الله وصاحبة الإحسان الأجمل في الدنيا قيمة لا تراهيها قيمة. يقول أطلق يجي السفتي يقول يا أخوانا أطلق نقول أطلق يقول لك إما ما عند ذنب أنا أعلم إن أمي غلطان عليها أنا متأكد الله بيسلي أمي ظلمتها وبعد يقول يطلقها. والله ما نملك إلا الكبد دموعنا ما نلقى فتوى. خل لو قلت لها امسكها امسك مرتك ام تالي قول لها شوفك سلام الله سدي له الخير تطرد عديدك وما دايرك ومرات الابو بعد ما يعرف ويلد ليه مشكله يقوموا يعملون. انا حل عندي مثل فتوى المساله ما هم فتوى المساله مساله تعي وحل. لا تدخل ابنك في هذا النفق المظلم ما تعمل كده. مرته يعتبرها بيتك في سين بيتك ما ولدك المزوجه اصلحهم وحاول وكده. لكن في النهاية إذا صار الولد بين أمرين لا ثالث لهما. طبعا لما نقول لهم اش دخل اعمامك دخل خيلانك ولو جدت ابوك ده حي صلطوا عليه ما هو ولكل شيء اسف من جنسه حتى الحديد طلع عليه مبرده. مش قال لك ما عافي منك امشي كلم جدك خليه يقول له كان ما بعت طريق الولد ده انا ما عافي منك هجيبه لن فوق. والله العظيم لما الطول تدفل بقول له قال صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن انس في سنن ابي داود لا تعق والديك وان امراك ان تخرج من اهلك ومالك. اعمل ليش شنو؟ المرة بتعوض لكن الوالد بتعوض. ممكن تلقى مرة غيره بتلقى ابو غير ابوك بتلقى ام غير امك. لكن لا نرجع لهذا الكلام لان احيانا يكون الاب مسلط وده حوار لانه الجيل ما جاء سلمت عليه او لانه قول ما اعلم على العلاقه كويسه. هل هذا سبب انك انت تشتت اسره قائمه وتهدم بيت موجود؟ نسال الله السلامه والعافيه. اردت من خلال هذه الخطبه ان امس اوتار بسمع الناس بيتكلموا عن بر الوالدين كثير لكن ما بيتكلموا عن حقوق الابناء كثير. لما قال لك ضربني انا خطان لهذا الولد لما شاف الولد قاعد يرجف ممكن يخده بالمناسبه يقتله. قال لا تستعجل علي يا امر المؤمنين. لا تستعجل اسمعني كما انا بعد معك اقتلني. سكت عمر رضي الله عنه. قال له ما حق احدنا على ابيه؟ ابوي عنده علي حق انا عندي علي حق. هل انا الله بيسأله مني اشياء يعني الله الزمه بحاجات تجاهي في ولا ما في؟ قال ان يختار امه. ده حبه عليك قبل ما يتولد ان يختار امه. واول احساني اليكم تخيري لماجده الاعراق بار عفافها. ده اب قال اولاده نجحوا لماهم قال لهم نجحوا اي لقيتوا قوه اي مني انا قال لهم واول حاجه قدمتها لكم جابوا امهم قاعده قالوا امكم دي لا تنعب ولا تعيرون بها انا اذولتها هي وجابكم ده احساني لكم ده اوله. بعد اشوف الباقي. واول احساني اليكم تخيري بماجدة الاعراق باد عفافها وان يعلمه الكتاب. يختار امه وان يعلمه الكتاب وان يختار اسمه. دي الثالثة. قال لم يفعل واحدة اما امي اما تحت مجوسي اشتراها وجابني انا. امي ذات ما اختارت لي امي العيون ليها. وثانيها سماني جعلانا. سماه جعران. شو ذا بيسموا ولا جعران؟ يا ترى الدنيا دي الله ما لها اسماء. انت ما يجي الا هناك. انت عارف كمال يجي في اسم؟ شوف اسم عربيه من العربات يسميوه. سميه مرسيدس ولا تايوتا. لو غلبت غير اسماء شوف سميه ركسه. تسمي العلان جعلان شيخ. هل جعلان ده؟ قال له اما الكتاب فلا أعرف عنه شيئا إنما له إبل وأقضي وقتي كله مع الإبل. فالتفت عمر إلى الأب وقال له عققته قبل أن يعقك وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك ما حق لك علي اذهب فلعله ظنك جملا فضربك. أنت قالك واحد من البهايم دي زول لا عنده اسم كويس ولا يقرأ كتاب يسفكوا مع البهايم ما فرق بينكم بين البهيمة زي ما بيلطش بهيمة يلطش كتلاتك. هذه بعض الإشكالات التربوية. في الخطبة الثانية سوف أتحدث عن ما هو المطلوب من الآباء تجاه الأبناء بصورة مباشرة. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يعين وأن يتقبل إنه ولذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أول شيء يفعله المسلم مع أبنائه يدرك المسؤولية إزاء الأبناء. يعرف إنه المسألة دي مسؤولية وإنه لو في تسكير الله حيحاسبه. أما عرف هذا ما يستطيع يعاملهم المعاملة الطيبة. ده واحد. اثنين يشعرهم بعطفه وحنانه. كونه تسمع ولدك إنك أنت بتحبه وكونه تشعر بحنانك مهم. اسمع إلى نبيك صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري في الأدب المفرد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع حسنا أو حسينا على قدمك. طبعا ما حد يمثل له الصيد بيكون جالس بيجيب الولد بيركب كرعين الولد في كرعينه، كرعين الولد الشمال في اليمين واليمين الشمال قاعد يصلي، ويمسكه من يده وبيكرعين الثاني يرفعه وينزله يرفعه وينزله دمنه. هذا نبي الأمة ورسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. ويقول له حجق ترق عين بقى، حجق الحاذق الإنسان المحدث، أرق معنى قاعد أرفعه، عين بقى عيونك دقاب زي طائر البقى، حجق ترق عين بقى إلى عبو. وكان الزبير بن العوام يجمع ولده ويقول أجهر من آل عتيق، آل عتيق أبو بكر الصديق عتيق، جميل من ولد الصديق أرده ألذ من ريقي. إلى أن شفعوا كده كان النبي عليه الصلاة والسلام ينادي عبد الله وعبيد الله وكثيرا أبناء العباس الثلاثة، كثير ابن العباس وعبيد الله بن العباس وعبد الله بن العباس، يوجههم بعيد يقول تسابقوا وأيهم سبق إلي أعطيته كذا وكذا، فيجي الأبناء فربما وقعوا على صدره فيقبلهم أو وقعوا على ظهره صلى الله عليه وسلم. لابد أن تشعر أبناءك بحنانك وبحنوته. في واحد عامل فيها يكون عامل فيها صارم مع الأولاد، يقول لك أنا ما بضحك معهم عشان يطلع أولاد تمام، يطلع تمام كيف أنت تضحك معهم؟ لابد أن تشعرهم بحنانك لينشأوا تنشئة نفسية سوية صحيحة. ثلاثة، يغرس فيهم مكارم الأخلاق، يغرس فيهم مكارم الأخلاق، الكرم الشجاعة يشكل لهم يدفعهم إلى مكارم الأخلاق عموما. رابعا، يمارس معهم السور، يشعرهم بكيانهم وذاتهم. دارت تعمل حاجة في البيت أو هذا الصغار قلوا أسمعوا دارين نعمل برنزة عملها كيف، أسمع كلامهم وما تأخذ به يعتبرون شفع، لكن أسألوا لها دارين نعمل كده في البيت، دارين نغير كده، دارين نسوي كده، شاورهم. أنت عارف في بلاد المسلمين في شورى ليه؟ لأنه ما في شورى على أدنى المستويات، أتأكد كده ما في شورى على أعلى المستويات، يعني على مستوى الدولة في عالم الإسلام ما في شورى، لأنه في البيوت ما في شورى. علمنا الشورى، مارس معهم شورى، اسمع لآرائهم. رابعا، يدرك مسؤوليته إذا أبنائه، يشعرهم بحنانه، يغرس فيهم مكارم الأخلاق، يمارس معهم الشورى. خامسا، مفتح العينين على أكثرهم وأصدقائهم وأحوالهم، بيقروا بيشوف بيقروا شو بيشوف فهم شو أصحاب منه. لابد من التدخل في هذه الشؤون ولا سيما في مرحلة محددة، وإلا ضاع أبناؤك بالسوء وبالإطلاع على ما هو محرم. لابد في الدخل، مفتح العينين يسعى لحفظه ولاحتوائه ولتدارك الأمور التي عندهم. هذا الذي ينبغي ويلزم الآباء تجاه أبنائهم، يفيض عليهم من المال ولا يبخل عليه لشيء، يدفع لأولاده مدرسة يدفع لهم، قروش يدفع لهم، هنا يدفع لهم. لكن شوفوا الكلام ده مهم جدا، عند أخطائهم يرفق معهم، وعند تكرر الأخطاء يحسمهم. في حاجة بسيطة بيقولوا أهلنا، يقول لك ولدك شبعوا وطبعوا، شبعوا عشان محتاج يزول أديه، ما خليه يمشي شيء من ثانيين تديه، لكن تكون حاسم معه عند الخطوط الحمراء، السرقة، الكذب، كويس، الأشياء التي لا تليق، تكون حاسم معه. ولذلك ارفقوا معهم عند الخطأ، ولكن عند تكرر الخطأ لا بد من استعمال الحزم والحسم معهم، تحسم ويحزم عند تكرر الأخطاء. دي من الأشياء المهمة جدا في تربية الأبناء.